إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضرارة في النار. أعاذني الله إياكم من محدثات الأمور. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم مجددا في درس من دروس أصول الفقه، وتوقفنا على عنوان ما يثبت الواجب به، أي بأي شيء يثبت الواجب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 3 و4، قال: ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من أولا ذمه لمن خالفه، أي من خالف الأمر يذم، وبه يعرف أن هذا الأمر واجب. أي من خالف هذا الأمر ذم لذلك، وهذا علامة على أن هذا الأمر للوجوب. ثانيا، تسميته إياه عاصيا، إذ لا يطلق الوجوب إلا على من الوجوب إلا على أمر إذا خلفه دم عليه، وإن تركه فهو عاصم وترتيبه عليه العقاب العاجل، أي ويرتب عليه على تركه العقاب العاجل أو الآجل هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. ويستفاد الوجوب، أي نعرف الوجوب، نعرف الأمر أن الأمر واجب، بالأمر تارة، بالأمر الخال عن القرائن. فالأمر إذا جاء خاليا عن القرائن يحمل على الوجوب، هذه قاعدة، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. إذن بالأمر تارة نعرف الوجوب، أن هذا الأمر واجب بالأمر به، إذ الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة عند الأصوليين أن الأمر يقتضي الوجوب، والأمر المقصود به هو هو الذي لا تحفه القرائن. ثانيا بالتصريح بالإجاب، أن يصرح بالإجاب فيه، أن يصرح بالإجاب فيه يعني. أما الأمر فقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا هذا أمر، وآتوا الزكاة أو فعل مضارع اقترن بلام الأمر، فعل مضارع اقترن بالأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا فعل مضارع اقترن بلام الأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، هذا بالنسبة للأمر. وتارة بالتصريح بالإجاب أي يصرح فيه بالإجاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتارة يصرح به فيه بالإجاب. ومن أمثلته على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين، وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين، والحديث في الصحيحة برقم 2408 2408. فهذا دليل على وجوب إخراج العواتق وذوات الخدور من البيوت يوم العيد للصلاة، دليله وجب، كلمة وجب تدل على الإيجاب والوجوب. ومنه أيضا من أمثلته على أن الأمر للوجوب بلفظ الإيجاب أي بالتصريح بالإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها وأجهد نفسه فقد وجب الغسل، فقد وجب، لفظ وجب يدل على الوجوب أو يدل على الإيجاب. وجب الغسل أنزل أم أكسل، في رواية أنزل أم لم ينزل، والحديث رواه البخاري في باب الغسل كتاب طهارة. ومنه أيضا مما يدل على وألفاظ وجب أو وجب أو تجب أو يجب، وجب وما تصرف منه، يعني أن الأمر نعرف الأمر بالتصريح بالإجاب أو بكلمة وجب وما يتصرف عنها، وجب يجب. فمنه قوله صلى الله عليه وسلم أو تجب، وجب يجب تجب، قوله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم، خمس تجب للمسلم على أخي المسلم، وفي رواية أخرى خمس حق على المسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خمس حق على المسلم لأخيه المسلم. والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود برقمه 4208 4208. ومن الأمور الدالة على الوجوب أي بماذا نعرف الوجوب، قلنا تارة بالأمر والأمر يقتضي الوجوب، وتارة بالتصريح بالإجاب، وتارة بالفرض بلفظ الفرض، وتارة بلفظ الفرض. ولفظ الفرض منه الفرض في اللغة الحز والقطع، وقد تكلمنا على الخلاف عند أهل العلم فيما يخص الفرق بين الفرض والواجب بين الإحناف والجمهور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الفرض منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرض الله تبارك وتعالى على أمتي 50 صلاة. فرض الله تبارك وتعالى على أمتي 50 صلاة، رواه البخاري ومسلم. وأيضا في مسلم، في صحيح مسلم: إن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلهم. إن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلهم، فقوله فرض مما يدل على أن هذا الأمر للوجود. وقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، كما في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر على ذكر والأنثى، العبد والحر، الكبير والصغير من المسلمين. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فرض الله وفرض رسوله، فهذا فلفظ فرض يدل على الوجوب. وأيضا من الألفاظ الدالة على الوجوب لنعرف أن هذا الأمر الوجوب: كتب وما تصرف منها. كتب، كتب كتاب من الله عليكم. إذن ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، أي كتب أي فرض وأوجب عليكم. ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا: كتب عليكم القتل وهو كره لكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلفظ كتب أو كتب أو كتاب هذه تدل على أن هذا الأمر للوجوب. ولفظ أيضا ولفظ على كما قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه. وعلى الذين، فكلمة على هنا للوجوب. وكما قلت أيضا سابقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، على المسلم، أي هذا حق على المسلم، يجب على المسلم. فلفظ على يفيد الوجوب. ولفظ أيضا حق على العباد، ولفظ أيضا لفظ حق على العباد هذه من الألفاظ التي ندرك بها الوجوب. ومنه حديث الصحيحين، حديث معاذ رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن لفظ حق الله على العباد وحق العباد على الله، حق على العباد أي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء، وهذا واجب لا شك فيه، عبادة الله سبحانه وتعالى واجبة. إذن فكلمة حق على العباد مما تفيد الوجوب، كلمة حق على العباد مما تفيد الوجوب. وعلى المؤمنين، وكلمة على المؤمنين أيضا تفيد الوجوب. وأيضا من الأمور التي تفيد الوجوب ترتيب الدم على أمر، والعقاب على الترك. ترتيب الدم على ارتكاب أمر، يذم هذا الأمر ويعاقب على ترك أمر من الأمور، أو إحباط العمل بالترك، أو إحباط العمل بالترك. فهذه الأمور، فمن ترتيب الدم قوله سبحانه: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن وأيضا في إحباط العمل جاءت آيات وأحاديث كثيرة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا يدل على وجوب عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذه هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأمور، هذه هي الأمور التي يمكن أن نعلم بها أو أن نعرف بها هل الأمر للوجود أو لغير الوجود. ونلخص هذا في أيضا في هذه الكلمات الآتية: وكل فعل عظمه الله، كل فعل عظمه الله ورسوله، كل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه أو مدح فاعله لأجله أو مدح فاعله لأجله أو فرح أو فرح به أو فرح به أو أحبه الله أو رسوله أو أحب فاعله أو أحب فاعله، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، أو أحب فاعله أو رضي به، رضي الله بهذا العمل، إن الله لا يرضى لكم قيل وقال، فما رضيه الله سبحانه وتعالى أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب، وصف هذا العمل بالطيب أو وصفه بالبركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو نصب هذا الأمر سببا لمحبته سبحانه أو لتواب عاجل أو لتواب آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده، أن ينصب هذا الأمر ليذكر به عبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سبب لولايته، نصبه سبب لولايته ونصرته، أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به سبحانه أو بأقسم بفاعله كالقسم بخير المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب سبحانه وتعالى جل جلاله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة، هذه الأمور كلها دليل على مشروعية هذه الأمور مشروعيتها المشتركة بين الوجوب والندب، لأنها ليس كلها على الوجوب وإنما تشترك فيها الوجوب، يشترك فيها الوجوب والندب. هذا بالنسبة للواجب، قد قسمنا الواجب وذكرنا مسائل فيه وذكرنا بما يعرف الوجوب، بما يعرف الوجوب والمسائل التي يشترك فيها في مشروعيتها بين الواجب والمندوب. والآن نتكلم على المندوب، المندوب ما هو المندوب وتحته مسائل، تحته مسائل. المندوب لغة، المندوب في اللغة العربية أو عند العرب في اللسان العربي الدعاء لأمر مهم، الدعاء لأمر مهم، أو يقال الدعاء لأمر مرغوب فيه عند النفوس. تعريف المندوب: الدعاء لأمر مهم أو الدعاء لأمر مرغب فيه عند النفوس أو مرغوب فيه عند النفوس، مرغوب فيه عند النفوس. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، في النائبات على ما قال برهانا. وشرح هذا البيت حين يندبهم أي حين يدعوهم أي حين يدعوهم لأمر مهم. الأمر المهم هو النصرة في النائبات أو المواقف عند الشدائد. قال في النائبات مفردها نائبة وهي المصيبات العظيمات. هذا بالنسبة لتعريفه لغة. أما تعريف المندوب اصطلاحا هو ما أمر بفعله أمرا غير جازم فقولنا ما أمر بفعله خرج به ما أمر بتركه أي خرج بذلك ما أمر بتركه وهو الحرام والمكروه. فالحرام مأمور بتركه والمكروه مأمور بتركه. وما لم يؤمر بفعله ولا بتركه أيضا خرج بقولنا مأمور. ما لم يؤمر بفعله ولا بتركه كالمباح الذي خير العبد به وخرج بقولنا أمرا. قال ما أمر بفعله أمرا خرج بقولنا أمرا غير جازم الواجب لأنه أمر جازم. الواجب هو أمر جازم محتم. فالمندوب يجوز تركه ولكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه لكن يجوز تركه. هذا بالنسبة لي وفي قولنا لا يجوز تركه. ذكر هذه الجملة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز اعتقاد ترك الاستحبابه في مجموع الفتاوى. ويقسم العلماء أقسام المندوب عنوان أقسام المندوب يقسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام. يقسم علماء الأصول وهذا عند علماء الأصول خاصة أنهم يقسمون المندوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. عند الأصوليين المندوب أي السنة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها مثل الرواتب وغيرها مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يسمى عند الأصوليين المندوب السنة. السنة من المندوب اللي هو سنة. القسم الثاني المستحب. وقبل أن أدخل في المستحب تعليق على كلمة السنة. قوله السنة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليها. هذا قلنا عند الأصوليين. وإلا فالسنة عند أهل الحديث وعند السلف وأهل الحديث هي ما يقابل البدعة ولذلك يقبل البدعة. ولذلك ألف كثير من علماء السلف كتبا في السنة. السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من كتب السنة كثير. وهنا السنة المقصود بها ما يقابل البدعة. أما السنة عند الأصوليين فهي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا ليكن في علمكم أن السنة ليس هي فقط ما وضبها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا السنة يمكن أن تقسم إلى واجب ومستحب، إلى تقسم السنة إلى واجب وإلى غير واجب، إلى واجب وإلى غير واجب. فالصلاة سنة، إقامة الصلاة سنة، إلا أنها سنة واجبة، فلا يعقل أن يقال أن الصلاة سنة فقط من المستحب. والنوع الثاني من تقسيم المندوب عند علماء الأصول المستحب. ما هو المستحب عند علماء الأصول؟ المستحب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة. إذن المستحب السنة المندوب هو المستحب عند الأصوليين، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، لم يواظب عليه، ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ إما خوفا أن يفرض على أمته فلا يستطيعون. وحياكم الله أخي، بارك الله فيكم. إما خوفا على خوفا أن يفرض على أمته فلا يستطيعون، وإما فلا يستطيعون، وإما رفعا للمشقة عليهم، رفعا للمشقة عليهم، وإما تركه ولم يعزم عليه، تركه ولم يعزم عليه ليدل ذلك أنه ليس بواجب، ليدل ذلك أنه ليس بواجب فلا يعتقده أو بمواظبته الوجوب على ذلك. والثالث، النوع الثالث من المستحب، النفل والتطوع. النوع الثالث من المندوب النفل والتطوع، وهو ما حث عليه الشرع بقواعده الكلية، ما حث عليه الشرع بقواعده الكلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل تحت عموم النذب في قول الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. فكلمة السؤال بعد الدرس يا أخي، السؤال بعد الدرس، بارك الله فيك، ارسل سؤالك برسالة مشرف بعد الدرس، وقريب ننتهي من الدرس ونجيب على سؤالك. إذن كقوله سبحانه وافعلوا الخير، وأيضا مما من النفل والتطوع، النفل المندوب هو ما يسمى عند الأصوليين بالنفل والتطوع، وهو ما حتى عليه الشرع بقواعده الكلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يواظب عليه، لم يواظب عليه، لم يفعله ولا واظب عليه مثله، وإذا فعله فعله مرة أو مرتين ولم يواظب مثل ذلك. صلاة الضحى مثل ذلك، صلاة الضحى لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت أنه صلىها مرة أو مرتين. وأيضا العشر من ذي الحجة أيضا على قول من يقول بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها وإن كان ثبت عنه أنه صامها، لكن قول عائشة ما رأيته صامها يعني واظب عليها مع اختلافها مع حفصة على الخلاف الموجود في المسألة. إذن وهذه الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات التي ذكرناها في المندوب، تقسيم المندوب إلى ثلاثة أقسام، هذا من حيث الاصطلاح. ويقولون لا مشحة في الاصطلاح، لا مشحة فيها في العلم، فهي عند بعض الأصوليين واحدة، بعض الأصوليين لا يفرقوا لا يفرق بينها، لا يقول المندوب واحد، هو السنة وهو المستحب وهو النفل وهو التطوع، كل ذلك واحد، ومن فرق بينها اعتبرها، اعتبر أن السنة شيء والمستحب شيء والنفل والتطوع شيء آخر. وقوله وهذه اصطلاحات لا مشاحسة فيها، يعني تجاوزا أو تجوزا، تجوزا وإلا فالعبارات والألفاظ قوالب للمعاني، فالعبارات والألفاظ قوالب للمعاني. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: واعلم أنه وإن كان يقال لا مشاحسة في العبارات فإن المقصود هو المعنى، المقصود هو المعنى، فإن اللسان له موقع من الدين والعبارة المرضية مندوب إليها، كما أن التعمق منهي عنه. وكذلك كان يغير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأسماء، أسماء الأشخاص والأمكنة، غير كثير من الأسماء، أسماء الأشخاص والأمكنة. لماذا؟ لأنه غير كثير من الأسماء، لأن هذه الألفاظ، هذه الألفاظ بمعانيها، هذه الألفاظ بمعانيها، والألفاظ والعبارات قوالب للمعانيها، قوالب للمعاني. الآن مسألة مهمة تحت المندوب، مسألة مهمة، وهي: من ابتدأ بالندب، من ابتدأ بالندب أي بفعل ندب، هل يجب عليه أن يتمه أم لا؟ هل يجب عليه أن يتمه؟ هذا تفريع لمسألة تحت موضوع المندوب أو الندب. هذا مندوب، قال إذا دخل أنزل الأخ الورديمي، أنزل بارك الله فيك، أنزل من غرفة أهل السنة بفهم السلف. الآن تسمعون عندكم في الغرفة يا أبا معاذ؟ تسمعون؟ طيب، هل تسمعون؟ في صوت عندكم؟ نعم. طيب، جزاكم الله خير. إذا دخل شخص في أمر مندوب، هل يجب عليه أن يتمه أم يجوز له أن يقطعه ويخرج منه، أن يقطعه ويخرج منه؟ العلماء مجمعون على أن من بدأ بحج أو عمرة على وجه الندب، على وجه الندب، على وجه النافلة، على وجه النافلة والتطوع، وجب عليه أن يتمها وأن لا يقطعها، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، الآية من سورة البقرة. ولكن الخلاف فيما لا نص فيه من الأعمال المندوبة، الخلاف بين العلماء فيما لا نص فيه الحج والعمرة تطوعا نافلة، فيه نص، فقوله أتم الحج والعمرة لله هذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فهذا إذا دخل فيه لا يجوز له أن يقطع، لأن الله سبحانه يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد من الإتمام فيه ولا يجوز قطعه سواء كان فرضا أو نفلا. فرضا أو نفلا، فرضا أو تطوعا. أما الخلاف فيما لا نص فيه ولا دليل فيه من الأعمال المندوبة، فهل يجب إتمامها أم لا؟ فالعلماء في ذلك على قولين، للعلماء في المسألة قولان. القول الأول: من بدأ بمندوب أي نفل تطوع سنة، نفل تطوع سنة على التقسيم عند الأصوليين، من بدأ بمندوب يجب عليه الإتمام، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو قول الحنفية والمالكية. واستدلوا بما يلي أدلتهم، أدلة أصحاب القول الأول، أي أن أصحاب القول الأول يقولون يجب من دخل في مندوب أو تطوع أو نفل أو سنة لا يجوز له قطعه، وإنما يواصل حتى يتمه. دليلهم قوله سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم، الآية من سورة محمد. قالوا: أمر الله ألا تبطل الأعمال، وأمرنا ألا نبطل أعمالنا، ومن لم يتم ما بدأ به فقد أبطل عمله، من لم يتم ما بدأ به فقد أبطل عمله. ثانيا، الدليل الثاني، دليلهم الثاني ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 11 من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والشاهد من الحديث، لأصحاب هذا القول الذين يقولون بأنه يجب إتمام النفل والتطوع والسنة ولا ينبغي قطعها، الشاهد من الحديث، استدل بهذا الحديث والشاهد منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تطوع، أي لا شيء عليك غير هذه الصلوات إلا إن تطوعت، فيصبح واجبا عليك إتمامها كالفرائض. هذا، واحفظوا هذا الحديث وأيضا الآية التي استدلوا بها حتى بعد حين لنناقش هذه الأدلة. قال ثالثا: الأدلة من الأدلة التي استدلوا بها على وجوب إتمام النفل والتطوع ما أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية أبي مصعب الزهري من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرت عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة، فقالت حفصة وبدلتني بالكلام، أي عائشة تقول وقالت حفصة وبدلتني، أي سبقتني بالكلام، وكانت بنت أبيها، أي يعني تشبه أباها في السبق إلى الكلام: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي مكانه يوما آخر. فاستدلوا على هذا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالقضاء، وهذا دليل على أنهما لما أبطلتا صيام ذلك اليوم لو لم يكن واجب إتمامه. لما أمرهما بالقضاء، لما أمرهما بالقضاء. القول الثاني وهو من بدأ بمندوب، قوله من بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام، لا يجب عليه الإتمام. إذا دخل في مندوب لا يجب عليه الإتمام إلا ما ولد بدليل خاص، إذا ولد دليل خاص فيه يجب فيه الإتمام، ما لم يرد الدليل لا يجب الإتمام. مثل الحج والعمرة، ولد وأتم الحج والعمرة لله، هذا فيه دليل. ولا قياس في العبادات، لا قياس، يقولون أصحاب هذا القول يقولون أنه لا قياس في العبادات، وهو قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا بالنقل للمسألة والعقل، أي بأدلة من النقل وأدلة من العقل. أما النقل فما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا حديث صحيح. ثانيا الدليل الثاني، دليلهم الثاني ما أخرجه البخاري برقم 4474 وطرفه 5006 والنسائي في الكبرى وأحمد في مسنده، واللفظ لأحمد له من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخ طالب أيوة فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: كنت أصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أو من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين. هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أتيته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتمام ليس بواجب عليه ثالثا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء ما ثبت في مصنف عبد الرزاق الجزء الرابع صفحة 271 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء، وليس عليه قضاء. وهذا الأثر، وهذا الأثر هو من قبل المرفوع، إذ لا يحق، لا يصح، لا يصح في العقل أن يقول ابن عباس مثل هذا القول من عند نفسه، وإنما له في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا من قبل المرفوع، لأنه من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية وليس له فيها اجتهاد. إذن فقوله رضي الله عنه من أصبح مصائم تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء، هذا بالنسبة للأدلة النقلية. أما الأدلة العقلية على عدم وجوب إتمام الندب، ومن دخل فيه فهو مخير بين إتمامه وتركه، أم فهو الدليل العقلي أن آخر المندوب من جنس أوله، أن آخر المندوب من جنس أوله ولا فرق بينهما، فكما أنه مخير بالابتداء، مخير بالابتداء فيه، خير بالابتداء فيه، فهو مخير بالانتهاء فيه، مخير أمير نفسه. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فعليه اعتراضات، فعليه على أدلتهم اعتراضات، فقد استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها، فقد استدلوا بقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم، فإن استدلالهم بالآية ناقص، فإن استدلالهم بالآية ناقص، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالمعنى، معنى الآية هو أنه إن لم يقع الامتثال لأمر الله ورسوله، إن لم يقع الامتثال لأمر الله ورسوله، فالمعاصي قد تحبط الطاعات وتبطل أجرها. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم بأي بالرياء، ولا تبطلوا أعمالكم ليس ترك الأعمال، وإنما لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، أي أخلصوا في الأعمال. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله، وهذا منقول عن أهل السنة، فلا علاقة للآية في هذه المسألة، هذا منقول، قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء، هذا منقول عن أهل السنة، ولا علاقة للآية على ترك العمل، على ترك المندوب، على عدم جواز ترك المندوب، أي لا علاقة لها بذلك. ثانيا من الاعتراضات على أدلتهم ما استدلوا به من حديث الأعرابي، الأعرابي لما جاء قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص في هذا الحديث، فقال هذا الحديث الاستثناء في هذا الحديث منقطع، إلا أن تطوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم له إلا أن تطوع، هذا استثناء منقطع وليس بمتصل، أي أنه كلام جديد، قال هل علي غيرها؟ قال لا، هنا ينتهي الكلام، ثم يأتي ينقطع الكلام واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاستثناء المنطق على نفسه، استدرك على نفسه بهذا الاستثناء، قال إلا أن تطوع، يعني ليس عليك واجب إلا أن تتطوع، إلا إن شئت أن تحدث تطوعا كما شئت في النافلة، بدليل تتمة الحديث لما سأله عن الصيام، بدليل تتمة الحديث لما سأله عن الصيام قال، فقال له في الصيام هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، أي إن تطوعت فيصبح عليك واجبا إتمامه، يعني لو تقولون، أنتم تقولون إلا أن تطوع يجب عليه الإتمام، فيرد عليكم بهذه اللفظة إلا أن تطوع في الصيام على قولكم يجب عليه إتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، إذن فهذا ينقض قولكم إلا أن تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في التطوع أنه أمير نفسه، أنه أمير نفسه، فلا يصح لكم الاستدلال به. وعلى فرض صحته. ها، والحديث الثالث الذي استدل به حديث عائشة وحفصة، هذا الحديث ضعيف، فقد أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما، وعبد الرزاق والنسائي في الكبرى، وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد، وفي الاستذكار من طريق عن الزهري عن عروة عن عائشة، واختلف فيه على الزهري في وصله وإرساله، والصواب الإرسال. وعلى فرض صحته، فإنه لا يدل على ما ذهبتم إليه، وإنما يدل على جواز قضاء النفل والمندوب والمتطوع، يدل على جواز قضاء النفل والمندوب والتطوع إذا فاته الإنسان يريد أن يدرك أجره. والراجح في هذه المسألة إذا دخل في مندوب هل يقطعه أو لا يقطعه، أما ما جاء فيه النص فلا يجوز قطعه، أما ما لم يأتي فيه النص فالراجح في المسألة أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إذا شاء، وله أن يقطعه إذا شاء. وإن منعناه من القطع فالمنع يحتاج إلى دليل خارجي خاص، وإلا فالشروع بسند، فالشروع بالمندوب مندوب ولا يصح أن يقال واجب، الشروع بالمندوب مندوب مستحب ولا يصح أن يقال واجب. ولو قلنا واجب لقد أحدثنا حكما شرعيا لا دليل عليه، لأنه لا يقال بالمندوب واجب، لكن يقال هنا إذا لم يكن هناك موجب لقطعه، فالأفضل أن يتمه ولا يفرط في هذا الخير، لقول الله سبحانه وتعالى، لأن المندوب طلب إلى فعل خير مرغوب فيه، فلقوله سبحانه وافعلوا الخير، فلا يفرط في مثل هذا الخير إلا إذا كان هناك موجب، ففي هذه الحالة له أن يقطعه وله أن يتمه. ثالثا، وقولنا موجب يعني ليس من موجب يعني أمر، ليس من باب الوجوب، فإنما يعني هناك أمر يستدعي قطع هذا المباح وهذا التطوع. ثالثا، لا ينبغي لمن التزم عبادة، هذه أيضا مسألة فرعية، لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا. يعني واحد من العلماء أو من طلبة العلم المرموق إليهم أو المنظور إليهم لا ينبغي أن يواظب على أمر مندوب يدخل في عبادة ويواظب عليها دائما هكذا حتى يظن الجاهل بأن هذه العبادة واجبة، على خلاف هذا فيما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كالرواتب والويتر، أما ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليه، وما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليه حتى لا يعتقد الجاهل أن هذا واجب أو السنة مؤكدة ينبغي المواظبة عليها، فيشرع شيئا يدفع إلى تشريع ما لم يشرع، يدفع إلى تشريع ما لم يشرع. فلذلك ينبغي أن يترك بعض الأحيان هذه العبادة التي لم البدنية الندبية التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يواظب عليها حتى لا يعتقد من يراه يواظب عليها أن هذا أمر مندوب. لذلك كان بعض السلف يتركون بعض المندوبات التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من يعتقد بعض أتباعهم أنها واجبة، ومنها مثلا الإمام مالك كان يترك المواظبة على صيام 6 من شوال بعد رمضان حتى لا يعتقد أنها واجبة وأنه ينبغي أن يواظب عليها. كذلك لا ينبغي إذا كان هناك عبادة سيفية معينة لا ينبغي للإنسان ولم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي على الإنسان أن يواظب عليها ومن أراد الزيادة في هذه المسألة مسألة المواظبة على عبادة لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتركها بعض الأحيان ويترك، فليراجع الموافقات للشاطبي الجزء الرابع صفحة 119. ألفاظ المندوب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا العنوان نتوقف عنده للدرس القادم بإذن الله تعالى، لأنه يؤذن عندنا بصلاة العشاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.